بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما التلقين للمحتضر فلحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في الصحيح، أي صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي الباب أحاديث. والمحتضر هو من حضره الموت، والمراد به من قرب موته. وقد ذكر العلماء للاحتضار علامات، منها أن تسترخي قدماه فلا تنتصبان، ويعوج أنفه، وينخسف صدغاه. صدغان هذه تنخسف أي تدخل إلى الداخل، ويمتد جلد جبهته فلا يرى فيه تجاعيد، وغير ذلك من العلامات. والتلقين يا إخوان سيأتي على أوجه، وينظر الأصلح للميت، فلأن الميت يكون غالبا مشغول بمعاناة سكرات الموت وبالتعب، وخاصة إذا قد عاين، فيقال: يا فلان قل لا إله إلا الله، أولا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فكلمة قل هذا تلقين. وأحيانا التلقين أن تقول نفسك إذا رأيتهم مثلا ما يقبل، أو من التعب ما يريد أن يقول، تأتي بأسلوب لا إله إلا الله، فهو يقلدك يردد. ويقول أهل العلم: لا يكثر عليه حتى لا يضجر، فيموت على خاتمة سيئة، يتضجر ويتأفف منها. فيستخدم أسلوب الحكمة، يعني ما يأتي بعض الناس: يا فلان قل لا إله إلا الله، تهديد وكذا، لا، وإنما تستخدم الأسلوب الطيب والحكمة، لأنها من باب الدعوة: ادع على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فيبدأ: يا فلان قل لا إله إلا الله، وترى يكررها بنفسه الشخص الذي عند المحتضر: لا إله إلا الله، لا إله، بأسلوب طيب ليس بأسلوب استفزازي ولا كذا. قال: وأما توجيه المحتضر القبلة فلحديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، وفي سنده عبد الحميد بن سنان الحجازي، وهو مجهول الحال. فتقبيل الميت، توجيه الميت إلى القبلة حال الموت، هذا دليله لا يصح. وأيضا إضجاعه على شقه الأيمن في اللحد أيضا هذا دليله، ولا أعلم في ذلك دليلا صحيحا. فالأمر واسع، ما نستطيع أن نثبت إلا قياسا على النوم، لأن هذا مضجع إذا قاسوه على النوم، السنة أن ينام الرجل على جنبه الأيمن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن كثيرا من الصحابة وابنته وكذا، فما علمنا دليلا أنه قال: وأضجعوه على شقه الأيمن وافعلوا كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا دفن ما كيف وضع، إنما يوضع رأسه في بحيث يكون في اتجاه القبلة. وقد أخرج البغوي في الجعديات من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نحوه في سنده أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، إذا كان ضعفه يسيرا فقد يرتقي مع مجهول الحال إلى الحديث، إلى إيش؟ إلى الحسن لغيره، فيستأنس به. وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليمت إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا، وفيه نظر. طيب وقوله هذا القول توجيه المريض للقبلة ليموت إليها هو قول بعض أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم شرعية ذلك لضعف أحاديث الباب. قال وفيه نظر لأن المراد بقوله أحياء أي عند الصلاة، وبقوله أمواتا في اللحد، والحديث ضعيف أيضا، قبلتكم أحياء وأمواتا أي إذا قلنا يوجه الميت إلى القبلة ويضجع على شقه الأيمن متجه القبلة على هذا البناء على هذا الحديث فالحديث ضعيف. قال والمحتضر حي غير مصل فلا يتناول الحديث، وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع، والأولى الاستدلال بما يعني على شرعية إيش تقبيله القبلة، الاستدلال بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصاب الفطرة. وفي سنده نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف مع إمامته في السنة، هكذا ذكر حسن عندكم ما قال هما مسورة النبه أنا قال فيه نعيم بس لا ما مش ضروري نقول كلام انه في نبان في ضعف الباني كذلك على انه مرسل عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي. طيب وقد اختلف وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه الى القبلة عليها، فقيل يكون مستلقيا ليستقبلها بكل وجه، وقيل على جنبه الايمن وهو الاولى. اذا اهل العلم قد قالوا بهذا، لكن اما بالنسبة اذا كان على فراش الاحتضار في الموت فيوجه بحيث تكون قدماه باتجاه القبلة، هكذا القدمين تكون باتجاه القبلة، اما في القبر فما يصلح، لابد ان يكون ايش بهذا الشكل. نعم. واما غميضه اذا مات، لانه قد جاء في الحديث الروح يتبع البصر، فلحديث شداد بن أوس عند ابن ماجه والحاكم والطبراني والبزار قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. ويقولون الحكمة في ذلك أولا أنه يتبع البصر، ثانيا يبقى الميت في صورة مفجعة إذا شخص ببصره ومشوه فيغمض بحيث يكون كالنائم أستر له وتذهب عنه الوحشة. وأخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وأما قراءة ياسين عليه سورة ياسين فلحديث اقرأوا على موتاكم ياسين أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا وقد أعل لأنه من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي وهو مجهول، وفي سند الحديث اضطراب أيضا. إذن فلا يثبت قراءة ياسين. وقد أخرج نحو صاحب مسند الفردوس وهو الديلمي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه ابن شاهين في فضائل الأعمال برقم 250 وفي سنده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو ضعيف، وشيخه مروان بن سالم الجزري متروك. هكذا عندكم ها؟ لا يوجد ما حكم عليه بشيء. حديث أبي الدرداء. لا ماذا حديث معقل بن يسار في سنده مجهول وأبو عثمان النهدي وليس أبو عثمان وليس بالنهدي. حديث أبي الدرداء وأبي ذر هكذا في مسند الفردوس. أيوة. لم أقف عليه. لا ما وقف، لكن وقفت عليه الحمد لله، وقفنا عليه. وأبي ذر وأخرج نحو أيضا أبو الشيخ في فضائل الأعمال من حديث أبي ذر وحده ولا يثبت لأنه ما له سند. قال ابن حبان في صحيحه المراد بقوله اقرأوا على موتاكم ياسين من حضرته المنية للميت، يعني إيش الذي وقت الاحتضار قبل خروج الروح. أما إذا مات فلا يشرع. ولذلك العوام في اليمن يجتمعون 3 أيام في المسجد بين مغرب وعشاء يقرؤون سورة ياسين على الميت وقد مات، فهو لا يشرع في هذه الحالة لأنه لا يوجد دليل. وقبل الموت وقت الاحتضار لا يشرع لأن الأحاديث ضعيفة. طيب، وكذلك لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال ابن حجر متعقب على كلام ابن حبان ورده المحب الطبري في الأحكام وغيره وسلم له في التلقين، انتهى من التلخيص. يعني رد قول ابن حبان انه يشرع قراءة ياسين قبل وقت الاحتضار لا بعد الموت، عرف الان، رد الكلام لا يثبت. وقبل من ابن حبان قول ايش لقنوا موتاكم لا اله الا الله لان الدليل ثابت فيها. نعم، قال رحمه الله تعالى. طيب، هذه المسألة مسألة قراءة ياسين ذهب بعض الفقهاء إلى شرعية قراءة سورة ياسين عند من حضرته الوفاة لحديث الباب، وعللوا ذلك بأن قراءتها عنده فيها تخفيف عليه وتيسير لخروج الروح، والصحيح عدم شرعية ذلك لضعف الدليل، ونحن متعبدون بالكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وأما المبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته، يعني ينبغي إذا تيقنوا أن الرجل قد مات وثبت قطعيا أنه قد خرجت روحه لا يجوز أن يؤخر لقدوم مسافر من ألمانيا أو من بريطانيا أو من هنا أو من هناك أو لتوافد الناس، إلا إذا ما وجد من يصلي عليه ينتظر بالجنازة. أما من أجل الأقارب وكذا فإذا توفرت الشروط فالسنة عجلوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. وأما إذا شك في حالة هذا الرجل فينبغي أن يؤخر كما ذكرنا بالأمس، إذا كان عنده حالة، عنده نوبات قلبية، هذا الرجل تنتابه نوبات قلبية، سكتات مؤقتة أو ما إلى ذلك، فينتظر حتى يراجع الأطباء المتخصصون في ذلك أو يستشار طبيبه الخاص أو أهله إذا مات بعيد عن أهله، لأن أهله غالبا يعرفون هذه الحالة حتى لا يدفنوا رجلا. وكم من مات رجل قد أما الذي ذكرنا أنهم ذكروا أنه خرج وجدوه في القبر ومزق، هذا واضح، لكن هناك ناس قام من على السرير وبعضهم قام وهم في الطريق حاملين يهتز النعش وقام، ومنهم من وصلوا إلى المقبرة وتحرك وهو مقدر، ومنهم أحوال تحصل، بعضهم تنتابه حالات فيرجع، وبعضهم ربما قد غسل مرتين وغسل المقبرة مرتين ورجعوه يقوم، حكمة الله. قال: وأما المبادرة بتجهيزه إلا لتجهيز حياته، فلما أخرجه أبو داود من حديث الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وفي سنده جهالة عروة أو عزرة بن سعيد، فلا يثبت هذا الحديث، لكن تعجيل بالجنازة سنة واردة كما قلنا، عجلوا بالجنازة. ويقولون الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما توفي أوصى بأن يدفن في ولا ينتظر به أحد، حتى أن ابن عثيمين رحمه الله تعالى أظن سافر إلى هناك، خذوا طيارة خاصة وذهب فجاءوا قد دفن، قالوا هذه وصية الشيخ، فقال رحمه الله تعالى: أحيى السنة حيا وميتا. رحمه الله أحيى السنة حيا وميتا، يعني ما انتظر أحد يأتي، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم، رحمه الله. وأخرج أحمد والترمذي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: 3 لا يؤخرنا، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا في سند سعيد بن عبد الله الجهني وهو مجهول الحال. قال الترمذي هذا حديث غريب يعني ضعيف وما أرى إسناده بمتصل. فالحديث ضعيف بل في متنه نكارة لأنه قال ليش ثلاث لا يأخر الصلاة إذا أتت ما ينبغي أن تؤخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخرها إذا اشتد الحر فأبردوا هكذا، وأخر لأمور وذات مرة قيمة الصلاة فأراد فذكر أنه جنابه فقال على مصافكم فذهب واغتسل ثم عاد. فلو كان ما ينبغي تأخير لقال ليصلي رجل هكذا ولا لا؟ نعم. وفي مرض موته كانت تؤخر الصلاة أحيانا كثيرا حتى لعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد خفة ولعل فإذا استيأس من خروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقدم أبو بكر فصلى بالناس. نعم. الحديث الذي ذكرته أنه ذكروا أنه عنده جنابة كان قبل تكبيرة الإحرام. نعم قبل تكبيرة الإحرام أكيد قيمة الصلاة، فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه جاء فقال على مصافكم فذهب فاغتسل فعاد وصلى بالناس. ها؟ المدينة. ايه. فعلى شيء يعني موجود يعني كبر لصلاة المغرب فكان ذكر شيء فقال إن تدعو دقيقة بعد تكبيرة الإحرام. يجوز لأنه ربما ذكر أنه يعني يقول عن النبي ولا هو نفسه فعل هذا. هو فعل هذا. ايه ذكر أنه وضوءه انتقض في الدرس، ربما كان يدرس أو كذا فعندما كبر ذكر أنه انتقض وضوءه. أو كان حاق فرأى أن لا يصلي أحدكم وهو حاق ولا هو يدافع عن الأخبثان فذهب فتوضأ وأعاد. أي يجوز الإمام له ذلك لكن ليس أي إمام، الإمام المعتبر الذي له هيبة بين المسلمين، أما أي إنسان لا. مثل ها هنا طلاب العلم اللي يؤمون بنا ها هنا لا ما ينتظرونه، كثير يصلون، لكن لو فعلها الشيخ محمد الإمام له ذلك على أن تركها أولى. لماذا؟ لأنك في وسط سوق ناس مسافرين وعامة ما يفهمون هذه الأشياء، ليش تأخرونها؟ أي لكن لو كان مثل في مسجد أهل السنة كلهم سلفيون في أو مركز طلاب علم ما في عامة عندهم أو كله عام العام كله ما يؤثرون لا بأس بفعل هذا. لكن مسجد مثل هذا الآن وسط مدينة وعلى الطريق ليس طريق محل، طريق دولي سيارات من كل مكان تأتي وعامة ويصلون فما ما يعني يقدم رجل. نعم. يعني في هذا الحال إذا كبر فهم يعني تكبيرهم صحيح تكبيرهم صحيح لا يدون التكبير لا إذا جاء وأعاد التكبير لا إذا يعيدون الأفضل يعيدون لأنه خرجت الإمامة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما إذا كان يظن أنه لم يمت فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت كصاحب البرسام ونحوه. برسام مرض يأتي للإنسان ربما صرع، ومثل هذا الذي قلنا لكم أن تأتي سكتة فدفنوه وبدون أن يتثبتوا أو بدون، وهذا يعني جرم يعتبر جناية على إنسان، وربما ما يبعد لو حملوهم إيش دية قتل الخطأ وصيام شهرين، لأنه إيش قتل خطأ أصلا. وأما المبادرة بقضاء الدين فلحديث امتناعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة على الميت الذي عليه دين حتى التزم بذلك بعض الصحابة وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه وقتادة الأنصاري. لما توفي رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين؟ قال نعم ديناران أو قال درهمان. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله؟ فقال نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وفي زيادة منكرة لا تثبت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما فعل الدرهمان أو الديناران فسكت فلما سددهما قال سددتهما، قال الآن حين بردت جلدته. هذا منكر. لماذا؟ لأنه كيف تتحملها وما زال الرجل يعذب؟ عرف الآن حين بردت جلدته، هذا منكر لا يثبت، لأنه بما أنه قد تحملها الرجل الصحابة فخرج بلع الذمة الميت فلأي شيء يعذب؟ قال والحديث معروف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإسناده صحيح. وحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب وهنا مسألة، قال بعض أهل العلم فإن كان الميت فقيرا وعليه دين فقال الحنابلة إن تعذر الوفاء استحب للورثة أو غيرهم أن يتكفلوا عنه، فالكفالة بدين الميت صحيحة عند أكثر الفقهاء. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال الكفالة لا تصح على ميت مفلس. والصحيح ما ذهب إليه أكثر الفقهاء لقول أبي قتادة في حديث جابر السابق هما علي يا رسول الله، ولو لم يعني تعتبر تصدقت عليه، إن كان قريب فهو أولى به، وإن كان غريب فهو متصدق على المسلم تصدق عليه، قال أنا أتحملهما. وأيضا من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأما تسجية الميت وهي تغطيته برداء، فلما وقع من الصحابة رضي الله عنهم من تسجية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند موته ببرد حبرة. برد حبرة هذه ملابس يمانية سحولية. وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في ثوبين أو بردين حبرة كذا سحولية. وذلك لا يكون إلا لجري العادة بذلك في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لماذا يقول هذا الكلام؟ قد يقول قائل هذه ليست سنة لأنها ليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحابة هم الذين فعلوا وهم لا يشرعون. فيقول لك لو قال قائل بذلك يقال ما فعلوا هذا إلا لأمر قد جرى وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر صحيح. وأما جواز تقبيله تقبيل الميت فلتقبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي الصحيح صحيح البخاري الحمد لله من حديثها رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته وقال ماذا؟ بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. يعني هذه يعني في الآخرة الأنبياء لا يموتون يعني أحياء. وأما كون على المريض أن يحسن الظن بعد لا يقال هي سنة، هي سنة نعم لكن لا تطبق على كل أحد، من مات قبلناه، إنما إن كان قريب لك تعزه له مكانه. أما من مات تروح تدعوني يطبق السنة وقبله ما أعرفه ولا أصرفه ذا. فالآن لا، جدك وهو محبوب، أمك محرم من النساء محارم، أو أخوك إذا كان له فضل ومكانه، أو وهكذا الإبن نعم. وأما كون المريض أن كون على المريض أن يحسن الظن بربه وقد تقدم في المسائل التي قرأناها، فالأحاديث في ذلك كثيرة لو لم يكن منها إلا حديث النهي عن أن يموت الميت إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى، كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. يعني كيف يحسن بالله الظن؟ أنه غفور رحيم وأنه يتجاوز، لأن العبد ما دامت في ما بسلامة وفي صحة وعافية ينبغي عليه أن يغلب جانب الخوف ويخفف جانب الإرجاء الرجاء. لماذا؟ لأن النفس متمردة وميالة إلى المعاصي وإلى الشهوات وتعزف ربما عن الطاعات وعن الخير وعن ما يقربها إلى الله. فإذا كانت الإنسان شاب وصحيح والعافية موجودة يغلب جانب الخوف بحيث يزجر نفسه ويدفع بها طاعة الله سبحانه وتعالى ويخوف نفسه من الشهوات ومن عواقبها ومن الاطمئنان إلى الدنيا وعدم الاغترار بالصحة والعافية والفراغ. لكن إذا جاء الموت وقرب الموت وجاء المرض ينبغي للإنسان يغلب جانب إيش؟ الرجاء، ليفر من اليأس، لأن اليأس والقنوط من رحمة الله كفر. ولو وجد لو إبليس هو يحضر الميت الشيطان، فإذا شم منه رائحة خوف نزل عليه وأراد أن يستغل خوفه ليوقعه في سوء الخاتمة وييأسه من رحمة الله، وأنت فعلت وفعلت، من أين لك رحمة ومن أين سترحم، وما يرد به خيرا، لماذا ما جئت تخوفني وأنا في صحة وعافية؟ أيامك ما كنت أنا في صحة وعافية يا رجال، أنت ما زلت شباب والدنيا ما، وأنت ما زلت في مقتبل العمر، واستغل حياتك، سعل قلبك وسعل ربك يا رجال، أنت ليش تشدد على نفسك؟ أنت يعني الدنيا هذه واحد يأخذ حاجة منها ويتمتع مما أنعم الله، ولا بأس بالتوسع ولا بأس بارتكاب المعاصي الآن يا رجال، الله غفور رحيم. يعني إيش يغلب لك جانب الرجاء وأنت صحيح حتى يهمكك في البلاوي؟ لأنه قد ربما يهجم عليك الموت فجأة وأنت على غرة، نعم، لكن يتركك، يعني يأتيك وأنت في الصحة والعافية بالرجاء، يصور لك أحاديث الرجاء وآيات الرجاء وإن الله غفور رحيم، نعم. لكن عندما تكون على فراش الموت ويشم منك رائحة خوف على طول إيش؟ آيات الخوف، وإذا كنت ظالم ألا لعنة الله على الظالمين، ويأتيك يذكرك الآيات التي فيها يأس من رحمة الله حتى تموت على اليأس. إذن هو مخالف ما هو ناصح، لا جزاه الله خير. فينبغي علينا في حال الصحة والعافية نغلب جانب الخوف تغليبا شرعيا، لا تغليب نهائي حتى يكفر الإنسان، لا، أو نصبح خوارج ومعتزلة نكفر أنفسنا ونكفر المجتمعات، لا. يعني التخويف يدفع بك إلى الطاعات ويزجر بنا إلى عن المعاصي، يزجرنا عن المعاصي. فإذا كنا على فراش المرض والموت غلبنا جانب إيش؟ الخوف، جانب الرجاء، نعم، ونرجو رحمة الله ونخاف من ذنوبنا خوفا، لكن ما خوفا شرعيا، ونأمل ما عند الله عز وجل، نكثر من الاستغفار ومن طلب المغفرة والذل، أيضا ذل القلب، والإنسان يستشعر انكسار قلبه بين يدي الله ويخاطب ربه فيما بينه وبين نفسه بلسان خفيف، صوت من خفت، أنا خافت، أنا ضعيف، أنا كذا، وليس لي إلا أنت، وأنت ربي وأنا عبدك وأنا ظالم لنفسي، وأنت غفور رحيم ورحمتك وسعت كل شيء، فلا تحرمني من رحمتك واعف عني، وأنا مقبل عليك وأنا مفلس، وأنا مقبل عليك وأنا عاجز وأنا مقصر، جنيت على نفسي، تجاوز عني. هذا الأشياء الشرعية. قال وأما كون، نعم، وحديث المريض الذي زاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كيف تجدك؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال مجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة، أو كما قال. وأما التوبة أي من الذنوب صغيرها وكبيرها، الإنسان لا ييأس حتى لو قتل، لو فعل ما فعل وهو على فراش الموت، ما ينبغي أن يسد على نفسه باب الرحمة وباب الرجاء، نسأل الله السلامة والعافية، يتوب ويستغفر وما سيخسر شيء، حتى لو سيعذب، لماذا يغلق الإنسان على نفسه باب التوبة؟ يقول أنا لا توبة لي وأنا خلاص إيش تنفعني؟ لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، فالإنسان يستغفر ويتوب، إن عفى الله عنه ابتداء ولم يدخله النار فقد حصل المطلوب والحمد لله وفق، وإن لم يغفر له وقوصص بما عنده ما خسر شيء، هي أعمال صالحة استغل ما تبقى من حياته زادت في حسناته وسيلقاها، فما هو خاسر على كلتا الحالتين، ما خسر شيئا بل ازداد خيرا وازداد، يعني التوبة من أفضل الأعمال خاصة في مثل هذا المواطن، إذا وبشرط أن لا تصل الروح الحلقوم غرغر يعني أصبح عين الموت ويرى ملك الموت أمامه، هنا لا ينفع التوبة، حتى ولا الذين إذا حتى إذا جاء أحد المنافق قال إني تبت الآن، وليست التوبة وليست التوبة على الذين ماتوا قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، إنسان يموت وهو كافر، فإذا بلغت الروح لأن الملك الموت يبدأ ينزع الروح من القدمين ويصعد بها إلى الركبتين ويصعد حتى يخرجها من الحلقوم من الأنف من الفم وكذا ينتزعها، فإذا بلغت الحلقوم هنا إيش متى يعاين يا أخوان، إذا بلغت الحلقوم عاين وراء الملائكة أمامه يرى أصحابه جالسين ويرى الملائكة، في هذا الحال لا تقبل توبة المسيء من المسلمين ولا تقبل إيمان الكافر، لأنه قال الذي يعمل السيئات حتى إذا حضر أحد من الموت قال إني تبت الآن، هذا مسلم، والثاني إيش ولا الذين يموتون وهم كفار، عندما ولذلك قال فرعون إيش آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لأنه في أصبح عاين في البحر وهو يغرق خلاص بلغت الروح الحلقوم، قال الله تعالى الآن وقد كنت من الكافرين، هذا ما ينفع، لابد قبل أن يعاين، ما دام ما قد عاين ولا بلغت الروح الحلقوم التوبة مقبولة من المسلم العاصي، والكافر مقبول الإيمان منه. وأما التوبة فالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع المقام لبسطها، وتوبوا إلى الله جميعا. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، ولفظ الحديث لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه، وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها إلا بإيش بقيد، قلنا إيش إذا بلغت الحلقوم فقط وغرغر وعاين ما تقبل، وإن كان باب التوبة مفتوح لكن لغير هذين. وأما التخلص من كل ما عليه، من كل ولا عن كل عندكم عن وارتخلص من كل ما عليه يعني من الديون وأشياء، تقدم ذكر ذلك في البداية، فوجوب ذلك معلوم أي من الدين بالضرورة، وإذا أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له من دين أو وديعة أو غصب أو غير ذلك من شتم من هتك عرض وفرية واتهام ورمي بريء بحزبية ورمي سني ببدعة وتكفير وتفسيق، هذه أيضا داخلة، وقذف امرأة بزنا وقذف فلان بأنه ابن زنا وقذف رجل بأنه لوطي أو زاني وقول فلان أنه فاسق، هذه كلها تحتاج إلى تبرئة واستحلال، نسأل الله السلامة والعافية. وإن لم يكن في الحال فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب، وقد ورد الأمر بالوصية وأنه لا يحل لأحد أن يبيت إلا ووصيته عند رأسه كما في الأحاديث الصحيحة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى الفصل الثاني غسل الميت. ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافور، وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد. قال رحمه الله تعالى أقول أما وجوب غسل الميت على الأحياء فهو مجمع عليه، وهو واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين كالصلاة على الجنازة وغيرها، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم، كما حكى ذلك المهدي في البحر عفى الله عن الشوكان رحمه الله تعالى، كان ينبغي أن ينزه كتبه من ذكر الشيعة والزيدية والمهدوية، هؤلاء من أصحاب البدع والاعتزال، وينقل عن أهل السنة. والنووي ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه، كالأمر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الذي وقصته ناقته، وقصته الظاهر ركلته برجلها، وبغسل يعني قال إيش اغسلوه بماء وسدر الذي وقصته ناقته، ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن منكم وجد حاجا قد مات، مات بجانب رجل أندونيسي في صلاة العصر، صلي أنا وهو محرم ما زال بالإحرام، صلي العصر وما شعرت إلا وسقط بجانبي، كملنا الصلاة وجدنا الرجل قد مات رحمه الله وهو محرم. قال وبغسل ابنته زينب اغسلنها بماء وسدر وشيء من كافور، واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، وهما في الصحيح. وأما كون القريب أولى بغسل قريبه، الابن يغسل أباه أو جده وكذا العكس، وابن عمه، بشرط أن يكون له نفس قابلية يعني، لكن بعض الناس ما يقبل نفسه تخاف، فليس على سبيل الإلزام، وإنما هو على سبيل الاستحباب والإباحة والجواز. قال إذا كان من جنسه، يعني إيش؟ الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة، إلا في الزوجين، الرجل له أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. فلحديث ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يعني يعلم بإيش بطريقة الغسل كيف يغسل والكيفية، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة حتى لا يفشي سره، يكون به عيب خلقي أو منقصة في جسده، فلا يذهب ينشرها ويبين رأيت في فلان كذا وكذا، هذا لا يجوز. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. أخرجه أحمد والطبراني، وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف جدا، لكن جابر الجعفي رافضي هذا، يقول يؤمن بالرجعة، رجعت عليه ابن أبي طالب، لكن وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح كما قال المؤلف. هو الحديث وإن كان لا يصلح للاحتجاج به بسبب جابر بن يزيد الجعفي الرافضي الذي يؤمن بالرجعة، ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب كمال العناية، ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل. وقد ورد أن الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، وهم من أقرب الناس إليه، علي بن أبي طالب ابن عمه وختمه، والفضل ابن عمه ومن آل بيته، وأسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. وأما كون أحد الزوجين أولى بالآخر فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ردت عليه رضي الله عنها بماذا؟ قالت: وكأني بك من آخر النهار معرس بإحدى زوجاتك. فهو يلقى صلى الله عليه وسلم حال الموت وهي تأخذها الغيرة وتقول يعني تدفني منها هنا وتعرس بإحدى نساك تنساني منها هنا في آخر النهار. فرضي الله عن أم المؤمنين وعن أمهات المؤمنين جميعا وحشرنا الله معهن. أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وابن حبان والدارقطني، وفي إسناده محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة وهو مدلس وقد عنعن ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه صالح بن كيسان وهو ثقة. واصل الحديث في البخاري بلفظ ذاكي لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نساؤه. خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. طيب صحاه العلامة الألباني رحمه الله. وقد غسلت الصديقة زوجته، وقد غسلت الصديقة رضي الله عنه زوجته أسماء رضي الله عنها، وضعيف كما تقدم في كتاب الطهارة، كما تقدم في الغسل من غسل ميتا، وكذا وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنه ولم ينكره. وغسل علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنهم أجمعين كما رواه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبياقي بإسناد حسن، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، يعني جواز إيش؟ تغسيل الرجل زوجته والرجل زوجاته العكس. وأما كون الغسل يكون ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، بماء وسدر سنة، وإن كان هذه الأيام موجودة إيش يا إخوان؟ الصوابين والأشياء المعطرة تقوم مقامها مقام الكافور، لكن إذا عملوا بالسنة يعني يبدأون مثلا يغسلونه بماء وسدر ثم يغسلونه بالصوابين ويضعون الكافور عملا بالسنة بركة، وإلا فالصوابين طيب هذه الأشياء، لأن المقصود الرائحة وتطيب رائحة الميت وشد جسده. قال فلقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنسوة الغاسلات لابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ولا إن رأيتن ذلك بس، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا. وهو في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها، وفي لفظ لها أيضا لهما أيضا اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، يعني المصلحة. وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل، لكن يشترط أن تكون وترا، يعني سبعا تسعا إحدى عشرة ثلاثة عشرة خمسة عشرة وهكذا حتى يتم الإنقاء والتطهير. وهذا غالبا الزيادة تكون في حق السماء أصحاب السمنة، لأنه غالبا يفيض منهم عرق ربما، وأيضا يخرج منهم خارج، كلما غسلوه ربما ينزل منه خارج بسبب اتساع البطن. وأما تقديم الميامن فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها هذا في حديث غسل ابنته، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغسل ولا يغسل أيضا لا يشرع حشو أنف الميت بالقطن وفمه ودبره، هذه من البدع التي ذكرها العلامة الألباني في كتاب الجنائز، والعوام يقولون يضعون من أجل يجفف، لا، إذا نظفوه وأنقوه وما بقي شيء يغسلون حتى يطهر بحيث يعصرون بطن الميت ما يخرج شيء نهائيا، ما يشرع، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعلنا فيها قطنا وفعلنا في فمها قطن، ما هذه من البدع والضلالات. وأما قوله ولا يغسل الشهيد فلما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك غسل شهداء أحد وغيرهم ولم يرى عنه أنه غسل شهيدا، وبه قال الجمهور سواء كان جنبا أو لم يكن، لأنه إذا لم يكن جنب فاتفقوا على ذلك، واختلفوا فيما إذا كان جنبا. وذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة أنه يغسل إن كان جنبا، والصحيح أنه لا يغسل لعموم الأدلة، مذهب الجمهور أنه لا يغسل. ولذلك حنظلة الغسيل رضي الله عنه لما تزوج وفي ليلة عرسه كان جنب، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو والجهاد فخرجوا فقتلا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله في السماء، فقال سلوا زوجته، فقالت خرج وهو جنب، فقال على ذلك غسلته الملائكة، يغسلونه من الجنابة رضي الله عنه الملائكة، أما نحن فلا يشرع لنا غسل لأنه ما غسله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون والمطبوع والمبطون والنفساء والغريق والحريق ونحوهم فقد حكى في البحر الإجماع على أنهم يغسلون. النووي نقل الإجماع وغيره ولا يعلم في ذلك خلاف، والله أعلم. وإلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أنا فتاة عزباء، أبي متوفى، أعيش مع والدتي وإخوتي وليس لدي عمل أو مصدر دخل يعولنا. أخي يعمل بشركة مواد غذائية وله الحصة الكبرى في مصروف المنزل، وأخي الآخر يعمل في محل بيع ديسكات الأفلام والأغاني وله الحصة الأقل في مصروف المنزل. سؤالي: ما حكم الأخ من مال الآخر الذي يعمل في بيع المحرمات مع علمي أنه ليس له دخل سوى هذا المحل، وهل يجوز لي الأخذ من ماله؟ وبارك الله فيكم. بالنسبة لي ما يوجد بالنسبة للأخ الذي يشتغل في شركة الأغذية فلا إشكال في ذلك، وما بالنسبة للأخ الذي يعمل في محل بيع الأسطوانات وأدوات الكمبيوتر فهي مختلطة، يعني منها ما يباح ومنها ما لا يباح، فلنقل أنها النصف. إذن ماله نفسه الأخ هذا مختلط، فإن وجدت غناء عنها فلا بأس إذا اكتفيتم بمال الأخ الذي يشتغل في الأغذية، وإن كان لا تكفي وهذا الأخ يضع مال في يد ولي المسؤول عن البيت إذا كان الأخ الأكبر أو الأم فلا بأس بذلك، مع نصح الأخ هذا بأن ينظر له عملا نظيفا لا شبهة فيه فهو أفضل، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم اللباس ما يسمى بالفيلو للعروس جزاكم الله خيرا؟ أنا مش داري وش هو الفيلو أصلا هذا، يعني تقصدون الفستان الكوشة؟ إن كان تقصدون فستان الفرح هذا فستان العرس فإن كان سليما من التشبه بالكافرات فلا بأس بذلك، ولم يكن فيه عري كأن يكون صدرها مكشوف ولو بين النساء، لأن من النساء من تكون مستقيمة ومنهن من تكون غير مستقيمة ما عندها أمانة ولا ديانة وقد تصور. الأمر الآخر أن لا يكون فيه إسراف، يكون باهظ الثمن، بعضهم يؤجر إيجار في الليلة ما يعادل $50 أو 70، هذا أقل شيء $70، ولا في البعض الإيجار $100 أو $200 أو $1000 أو بهذا، وأحيانا يكون نفس الفستان $500 أو $1000 أو بهذا، هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. فإذا كان باعتدال أو استلفته من إحدى الأخوات وهو خال عن التشبه وعن العري فلا بأس بذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: امرأة متزوجة من رجل صوفي حددها باتباع منهج المتصوف أو أن يهجرها، هذه المرأة عامية تجهل هذه المسائل، جاءت تسأل ماذا تفعل، هل تطيعه أم ماذا؟ وبارك الله فيكم. الله يوفقها وينور قلبها بالكتاب والسنة واتباع المنهج السلفي الصحيح، هذه لا كرامة لهذا الرجل، بل هي صاحبة الخير وعلى فطرة سليمة، ينبغي لها أن تتعلم وتجالس الأخوات السلفيات وتتفقه في دين الله عز وجل شيئا فشيئا وتتعلم العقيدة، وهذا الرجل تدعوه إلى أن يتوب إلى الله عز وجل من التصوف ومن البدع والخرافات، إن كان مقتصرا عليها وإن كان عنده الشركيات فيتوب إلى الله من الكفر والردة ويرجع إلى الإسلام، فإن أبى فيجب عليها، بل ربما العقد باطل فاسد، بمعنى أنه ليس له طلاق عليها ولا يلزمها طلاق منه، لأنه إن كان قد بلغ الكفر فلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وإن كان مبتدعا فتفسخ عن طريق المحكمة وعن طريق أهلها، يبلغونه بأنه إما أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الطريق الصحيح، طريق أهل السنة والجماعة السلفيين، الذي هو توحيد الله عز وجل وعلى كتاب والسنة، وإلا فلا، فتعتبر نفسك البنت مخلوعة منك وزواجك مفسوخ منها، فتعتد وتطلب العلم، والله سبحانه وتعالى سيخلفها خيرا منه. والحمد لله الإخوة السلفيون كثير، سيوفق الله أخا فاضلا يجبرها ويتزوج بها ويعينها على طاعة الله وعلى المحافظة على دينها، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن تزوج إحدى الصحابة، إحدى أمهات المؤمنين، لما ماذا تلك التي ما أذكر من هي التي ارتد زوجها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت من أمهات المؤمنين. وأيضا أم سلمة رضي الله عنها لما توفي زوجها رضي الله عنه وهاجرت، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا. فإن شاء الله عز وجل لا تقلق ولا تخاف، بل تثق بالله سبحانه وتعالى، فالمحافظة على الدين وعلى العقيدة الصحيحة من أغلى ما يحافظ عليه الإنسان، فإذا خسر الإنسان دينه فلا فائدة فيها في حياته، وإن ملك الذهب والفضة والسيارات والمصانع وهو كافر لا ينفعه ذلك، بل يكون وبالا عليه. وأما إذا رزق الله العبد أو الأمة الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة ماذا، وكان فقيرا معدما فلا يضره ذلك، فما يضر الإنسان إذا بقي له دينه وبقي له استقامته، فإذا ما استقامت وطلبت العلم بإذن الله ما يخيبها الله عز وجل، يمن عليها برجل فاضل صالح يتزوجها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من ليبيا، يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بكم، حديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، أخرجه البخاري في التاريخ والسلسلة الصحيحة، هل يعتبر هذا الحديث للوجوب أم مستحب؟ وبارك الله فيكم. الذي يظهر أنه في يحتاج نرجع إلى كلام أهل العلم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، خطبة الجمعة أو خطبة الحاجة، فبالنسبة للحكم أنه يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب أو كذا أو الزجر، لكن لفظ الحديث كاليد الجذماء أن فيه زجر وأقل أحوالها الكراهة، فما نجزم إن شاء الله حتى نرجع وننظر أقوال أهل العلم، هل الحديث يفيد الوجوب أم يفيد كراهة التنزيه، أي أنه لا يكره أن يخطب الإنسان بدون أن يتشهد ويحمد الله عز وجل، هذا إن شاء الله ننظره، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.